لا يحدثك عن القرآن مثل القرآن، فأقبل عليه تجد الخير من الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من العجائب العجب العجاب، والصلاة والسلام على النبي الأواب مبلغ الكتاب وعلى الآل والأصحاب صلاة تدوم إلى يوم الحساب ويكون لنا بها عند الله زلفى وحسن مآب. أما بعد، ففي وسط ظلام دامس ظهر النور، وفي جهل مطبق ظهر العلم، وفي صحراء خلفتها عبادة الأوثان نزل القرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليحول تلك الصحراء إلى أرض مزروعة بالإيمان. في أحداث متلاحقة نزل أمين الوحي جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتعبد في غاره الذي يتحنث فيه لربه سبحانه وتعالى، نزل عليه ذلكم الملك العظيم الذي وصفه الله عز وجل بقوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. نزل عليه ذلك الملك ليقول له اقرأ، والنبي عليه الصلاة والسلام حين فجأه هذا الوحي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القراءة ولا الكتاب، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ، فقال له جبريل عليه السلام اقرأ، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت هذه الآيات هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الآيات هي التي افتتح بها القرآن العظيم أول ما نزل، هذه أول آيات أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الآيات هي التي حولت هذه الأمة من أمة تعبد الأوثان إلى أمة تعبد الرحمن. هذه الآيات هي التي زرعت هذا الإيمان في قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانفعلوا بالقرآن. هذه الآيات التي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبلها يعبدون الأوثان ويسجدون للحجارة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عنهم شيئا، هذه الآيات هي التي حولت تلك القلوب إلى قلوب تعبد الله سبحانه وتعالى وتفتح البلاد وتفتح قبلها قلوب العباد. هذه الآيات العظيمة هي الآيات التي نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فرجع بها إلى خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ترتجف بوادره صلوات الله وسلامه عليه، وقال لها عليه الصلاة والسلام زملوني زملوني وصبوا علي ماء باردا من شدة ما نزل عليه، فأنزل الله عز وجل عليه بعد ذلك ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وأنزل الله عز وجل عليه بعد ذلك يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا هو القول الثقيل الذي نزل على قلب محمد صلوات الله وسلامه عليه. القرآن العظيم هو كتاب الله الذي أنزله على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه آناء الليل وأطراف النهار، والذي قام به صلوات الله وسلامه عليه الليلة لله الواحد القهار. هذا القرآن هو الذي كان النبي صلى الله عليه كان رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن اجتمع فيه أمور، فاجتمع فيه أنه الرسالة وهو آية الرسالة. القرآن هو الرسالة التي أنزلها الله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا آية الرسالة، فالقرآن فيه آيات صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه آيات بعثته صلوات الله وسلامه عليه. القرآن العظيم هذا الكتاب المبين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى ليجيب عن الأسئلة التي لا تعرف إلا من طريق الوحي. الإنسان يتساءل مما خلق ومن أي مادة خلق ومن الذي خلقه وإلى أين يصير، يجيب القرآن مباشرة. يقول الله عز وجل فيه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان، هل أتى على الإنسان هذه الماهية، إنا خلقنا الإنسان، فالذي خلق الإنسان هو الله، ومادة خلقه من نطفة أمشاج يعني مختلطة، اختلط ماء الرجل بماء المرأة فأوجد هذا الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لماذا؟ ما هي علة الخلق؟ نبتليه. وما هي آلات الخلق؟ فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ما هو مصير هذا الإنسان؟ إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. هذا القرآن هو الذي يحول تلك القلوب إلى قلوب منفعلة، إلى قلوب بدلا من كونها قلوب قاسية إلى قلوب حية. وذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: أنهم ظلوا زمانا حتى أنزل الله عز وجل قوله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما ورد عليه جماعة فسمعوا القرآن فانفعلوا لهذا القرآن فبكوا، فلما رأهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قال: هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا، هكذا كنا قبل أن تقسو قلوبنا. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر إن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يصلي بالناس، فسيدة عائشة قالت أنه لا يملك عينه إذا قرأ القرآن. هذا القرآن هو الذي انفعل له عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الشديد في الحق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينفعل لكتاب الله سبحانه وتعالى ويتدبر هذا الكتاب ويتلو هذا الكتاب أناء الليل وأطراف النهار، حتى إنه لا يسمع نشيج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من وراء الصفوف حينما يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هذه الآيات التي انفعل لها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما انفعلوا لها لأنهم أوتوا الإيمان أولا، آمنوا بهذا القرآن فانفعلوا به. ألم يقل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه العبارة: أوتينا الإيمان ثم أوتينا القرآن، ثم أوتينا القرآن. فالإيمان الذي استقر في نفوسهم هو بناء القرآن الذي بني فيهم، بناء القرآن الذي بني فيهم هو الذي استقر في نفوسهم، فانفعلت له جوارحهم رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. علموا حقيقة الدنيا وعلموا حقيقة الآخرة فسعوا للآخرة. ألم يقل الله عز وجل في هذا القرآن: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. المطلوب منا أيها الكرام أن نقبل على هذا القرآن، أن نؤمن بهذا القرآن أولا، وأن نؤمن بأن ما جاء به هو الحق وهو الصدق من عند الله سبحانه وتعالى. أن نقبل على هذا القرآن فنقرأ هذا القرآن، نتصالح مع القراءة أولا، نتصالح مع تلاوة هذا القرآن. إياك أيها المؤمن أن تكون ممن هجر القرآن، ممن هجر تلاوة القرآن. أول خطوة أن تتصالح مع تلاوة القرآن، أن تتلو هذا الكتاب. الخطوة الثانية أن تتصالح مع معاني الكتاب، لابد أن تتصالح مع معاني القرآن. هذه المعاني هي التي طلب الله عز وجل منك أن تفهمها. ألم يقل الله سبحانه وتعالى ناعيا على المشركين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تصالح مع التلاوة، ثم تصالح مع المعاني، ثم تصالح مع العمل بهذا القرآن. وهو المطلوب أن تعمل بهذا القرآن، أن تنفعل جوارحك لهذا القرآن. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم كانوا يقومون الليل بالقرآن، يتدبرون هذا الكتاب. الحسن رضي الله عنه يقول: كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام علموا أن القرآن رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل ويعملون بها بالنهار. هذا هو الذي نريده، هذا هو الذي نريده منك، أن تقبل على هذا الكتاب، تقبل عليه تلاوة، تقبل عليه معرفة للمعاني، تقبل عليه عمل بالآيات. هذا ما عندي، فلا تغتر به، لا تغتر بهذا الكلام الذي قلته لك، ولكن أقبل على هذا الكتاب، فإنه لا يحدثك عن القرآن مثل القرآن، لا يحدثك عن القرآن مثل القرآن، فأقبل عليه تجد الخير من الله. أول